السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول صاحب العمل الذي ينتقص من حقوق عماله وموظفيه ويبخس مرتباتهم بخسا ملحوظا ولا يعطيهم أي زيادات في مرتباتهم حتى لو قضوا معه 20 سنة ويرفض رفضا قاطعا إعطاءهم تنازلا لصاحب عمل آخر، هل يجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله مصحوبة بالمن والأذى؟ أحتاج سؤال. ها؟ تقرير. مثل واحد يقول أجرت لي محل، أجرت لي محل وفيه أثاث مكيف مفروش، وبعد ما أجرته شلت المكيفات وكانت داخلة في العقد، فهل في حديث ينص على الوفاء بالعقود؟ في حديث ينص؟ يعني بعض الأسئلة واضحة عليها تلقين، يعني ما هي، أظن السائل يعرف الجواب بلا شك، قطعا يعرف الجواب. كانه يريده منك. هل لهم أن يأخذوا هذه الأموال منه أيا كانت أحوالهم تأولا واستكمالا لباقي حقوقهم أو استكمالا لمرتباتهم مقارنة بالمؤسسات الأخرى؟ يعني يريد أن يأخذ أو يأخذوا من أموال هذه الشركة أو صاحب العمل ما يعادلون به ويساوون بهم أقرانهم في المؤسسات الأخرى، وهو يقول لهم اجمعوا ما تأخذونه في رمضان مع الراتب كم تصير، هذه تشيل هذه، ولو أنك ببلدك أو أنك ما أنت عندنا ما بحثنا عنك لنعطيك، ويبي يعطيهم زكاة ويبي هذه تشيل هذه، يعني أعوذ بالله يقيب بها ماله. أولا لا يجوز لهم أن يأخذوا من غير علمه، لأن هذه أمور مردها إلى القضاء، والقضاء ينصفهم إن شاء الله. وإذا كان لا يجوز لهم أن يأخذوا من هذه الأموال على النحو السابق ذكره ولا يستطيعون الامتناع، فهل يأخذون بنية التصرف فيها لمستحقين آخرين؟ كيف؟ يأخذون بنية التصرف فيها لمستحقين آخرين، يعني كل واحد يأخذ لزميله لا يأخذ له. ها؟ أي يأخذونها من غير علمه من ويتصرفون فيها لا يتملكونها. يعني مثل مال الربا يأخذه ولا يتملكه يتصرف فيه، لا كل هذا لا يجوز. وماذا عليهم فيما سبق وأخذوه من هذه الأموال؟ لا بد أن يخبروا صاحبها. على كل حال السؤال واضح ما يحتاج إلى سؤال، هذا معروف لدى العام والخاص، وأن الظلم محرم في الشرائع كلها وحرمه الله على نفسه، وظلم العمال يدخل فيه دخولا أوليا لأنهم مستضعفين عند كفيلهم بسبب الأنظمة التي جعلت للكفيل سلطة على مكفوله. على كل حال على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا، لا ينتبه ويستيقظ في يوم من الأيام وهو في بلد من البلدان عامل في بيت أو في متجر أو في مصنع أو شيء يدار كما كان يدير، لأن الأيام دول. ولو سأل صاحب هذا العمل وسأل جده عن عمله لا أخبره بالحقيقة، أن البلد قبل 50 أو 60 أو 70 سنة كانوا يبحثون عن الرزق في شرق الأرض وغربه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 14: الأمر بالشيء على القصد الأول ليس أمرا بالتوابع، بل التوابع إذا كانت مأمورا بها مفتقرة إلى استئناف أمر آخر. والدليل على ذلك ما تقدم من أن الأمر بالمطلقات لا يستلزم الأمر بالمقيدات، فالتوابع هنا راجعة إلى تأدية المتبوعات على وجه مخصوص، والأمر إنما تعلق بها مطلقة لا مقيدة، فيكفي فيها إيقاع مقتضى الألفاظ المطلقة، فلا يستلزم إيقاعها على وجه مخصوص دون وجه، ولا على صفة دون صفة، فلا بد من تعيين وجه أو صفة على الخصوص، واللفظ لا يشعر به على الخصوص، فهو مفتقر إلى تجديد أمر يقتضي الخصوص وهو المطلوب. الأمر إذا تضمن لفظا عاما أو لفظا مطلقا فإن الأمر بمفرداته وآحاده وأوصافه لا بد من أمر جديد مستأنف. لما جاء الأمر أقيم الصلاة مجمل، الأمر المجمل هل يقتضي أن تكون الصلاة على هذه الصفة التي استقرت عليها قبل البيان؟ لا بد للبيان من أمر جديد، لا بد من التقييد للتقييد من أمر جديد، لا بد للتخصيص من أمر جديد. والخلاف في بين أهل العلم في العام قبل ورود المخصص، في العام قبل ورود المخصص، وفي المجمل قبل ورود المبين، كيف يعمل به؟ إذا أمكن العمل به على عمومه تعين العمل به من غير نظر إلى أفراده، وإذا لم يمكن العمل أقيم الصلاة كيف نصلي؟ هل نعمل باللفظ على ما نفهمه من اللغة وهو الدعاء؟ أنا ما نعرف الصلاة أنها ذات الركوع والسجود، ما بينت إلا بعد. ومثل هذا آتوا الزكاة من دون بيان للمقادير والأنصبة والأموال الزكوية. الزكاة أمرها سهل، تخرج شيء من المال تكون أديت زكاة، غير مقدر وغير محدد، تكون أخرج زكاة، لأنها على جهتها الإجمالية يمكن امتثال الأمر فيها، فأي قدر تخرجه فهو زكاة. لكن الصلاة القدر المعروف قبل البيان هو الدعاء، العرب لا تعرف من لغتها إلا الدعاء فتدعو، فهذا هو المطلوب بإقامة الصلاة، أو ينتظر في الأمر العام حتى يرد بيانه، مجمل حتى يرد البيان، والعام حتى ترد أفراده، والمطلق حتى ترد أوصافه، وهكذا. وكل هذا يقتضي التوقف على أوامر جديدة، على أوامر جديدة. نعم، يعني نظير ما هو معمول به في أمور الناس الدنيوية، ترد أوامر مجملة وأنظمة عامة، ثم ترد لها اللوائح التفصيلية التنفيذية. قبل ورود هذه اللوائح التنفيذية الناس ما يدري يسوون، المدير يجمع الوكلاء ويجمع رؤساء الأقسام يتدارسون، قد لا يصلون إلى نتيجة فيطلبون بيان، فترد اللوائح التنفيذية ثم يحصل بعد ذلك العمل. هذا عمل البشر، ويرد عليه ما يرد من من من نواقض، ويرد عليهم ما لم يحسبوا له أي حساب في أنظمتهم. فالأوامر الإلهية تحتاج، إذا كانت مجملة تحتاج إلى بيان، وإذا كانت عامة عرفنا الخلاف في العام هل يعمل به قبل ورود مخصصات، ومطلق قبل ورود التقييدات، وهكذا. مقصود أنه لا بد من أمر جديد، ما يخصص إلا ما ذكره أهل العلم من التخصيص بالعقل، تخصيص بالعقل، قالوا أن العقل يخصص، تدمر كل شيء، ما دمرت السماوات والأرض، أوتيت من كل شيء، ما أوتيت ملك سليمان، نعم. فصل. وينبني على هذا أن المكلف مفتقر في أداء مقتضى المطلقات على وجه واحد دون غيره إلى دليل، فإن إذا فرضناه مأمورا بإيقاع عمل من العبادات مثلا من غير تعيين وجه مخصوص، فالمشروع فيه على هذا الفرض لا يكون مخصوصا بوجه ولا بصفة، بل أن يقع على حسب ما تقع الأعمال الاتفاقية الداخلة تحت الإطلاق. فالمأمور بالعتق مثلا أمر بالإعتاق مطلقا من غير تقييد مثلا بكونه ذكرا دون أنثى، ولا أسود دون أبيض، ولا كاتبا دون صانع، ولا ما أشبه ذلك، ولا مسلما دون كافر في أول الأمر. أي رقبة تعتقها دون اعتبار أي وصف تجزئ، لكن لما وردت القيود لا بد من اعتبارها. نعم. فإذا التزم هو في الاعتاق نوعا من هذه الأنواع دون غيره احتاج في هذا الالتزام إلى دليل، وإلا كان التزامه غير مشروع. إن كان فعله لهذا الأمر دون التزام، قيل اعتق رقبة فوجد امرأة تباع اعتقها، هذا ما يحتاج إلى شيء، أمره سهل، يعني وقع اتفاقا. لكن إذا كان عليه رقاب فوجد امرأة تباع اشتراها فاعتق، على 10 رقاب، وجد امرأة تباع فاشتراها فاعتق، وجد رجل يباع كلا لا ما نبي للحريم أو العكس، التزم وصف لم يلزم به شرعا واضطرد عنده، هنا يدخل في حيز التشريع بغير مشرع. نعم. وكذلك إذا التزم في صلاة الظهر مثلا أن يقرأ بالسورة الفلانية دون غيرها دون غيرها دائما، أو أن يتطهر من ماء البئر دون ماء الساقية، أو غير ذلك من الالتزامات التي هي توابع لمقتضى الأمر في المتبوعات، فلا بد من طلب دليل على ذلك، وإلا لم يصح في التشريع، وهو عرضة لأن يكر على المتبوع بالإبطال. نعم، لأنك تتعبد بهذه العبادات والتزمت من أوصاف هذه العبادة ما لم يرد به شرع، فدخلت في حيز الابتداع، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. وبيانه أن الأمر إذا تعلق بالمأمور المتبوع من حيث الإطلاق ولم يرد عليه أمر آخر يقتضي بعض الصفات أو الكيفيات التوابع، فقد عرفنا من قصد الشارع أن المشروع عمل مطلق لا يختص في مدلول اللفظ بوجه دون وجه ولا وصف دون وصف، فالمخصص له بوجه دون وجه أو وصف دون وصف لم يوقعه على مقتضى الإطلاق، فافتقر إلى دليل يدل على ذلك التقييد، أو صار مخالفا لمقصود الشارع. وقد سئل مالك عن القراءة في المسجد فقال لم يكن بالأمر القديم، وإنما هو شيء أحدث. قال ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها، والقرآن حسن. وقال أيضا يعني القراءة أصلها مشروع، لكن على هذه الكيفية التي التزمت في وقت معين أو في مكان معين، هنا يدخلها في حيز البدعة. نعم. ها؟ تدويري، يعني تسلمه من الصلاة المفروضة قرأوا القرآن بجملتهم، وسيأتي الإشارة إليه. نعم. لا لمزية لهذا الوقت، ما في مزية للوقت نفسه، وإنما رأى الناس يجتمعون في هذا الوقت دون غيره، الظهر ما في أحد، المغرب الناس ما هم مستعدين يسمعون ولا تفرزين، والعشاء وقت نوم كذا، ما فيها أنسب من العصر، فالتزامه لهذه المناسبة أنه لا يوجد أنسب منه، لا لذاته، يعني مو بيقول والله العصر أفضل من المغرب. نعم. إذا أخل ما صار التزام، ما يصير التزام. وهناك أعمال لم يرد عليها دليل يخصها ولا من وليست من عمل سلف الأمة إلا بالالتزام، يعني يلزم من عمل السلف أن يلتزم وقت معين لم يلزمه به الشرع، لم يرد به شرع. شخص التزم أن تكون ختمته الأسبوعية في عصر الجمعة، نقول هذا مبتدع، ما هم من لازم عمل السلف أنهم يقرؤون القرآن في سبع والأسبوع سبعة أيام، أن تكون نهاية واحدة على عدد الأيام. طيب لماذا لا تكون ختمته الخميس ولا الأربعاء؟ لأن في الجمعة ساعة إجابة، ساعة استجابة، وإذا دعا بها من ينتظر الصلاة، يعني ليست من عمل من العمل المنصوص عليه، لكنها من لازم العمل، فمثل هذا لا يوصل ببدعة. كانت ليست من العمل وإنما من لازمه، يعني لو أن أسبوع ثمانية أيام والتزم أن يختم في كل جمعة مثلا، يدخل في حياته، نقول انتقض عليها، أو خمسة أو ستة، ما دام سبعة والقرآن أسباع والأسبوع سبعة أيام وسبع كل يوم ثابت ما دام بعدد الأيام، بخلاف لو التزم في كل يوم جزء والتزم الختمة في أول يوم من الشهر أو في آخره، لأن الشهر متفاوت مرة 30 ومرة 29. أما إذا كانت العدد الأيام بعدد الأقسام فلا شيء في ذلك. نعم. وقال أيضا: أترى الناس اليوم أرغب في الخير ممن مضى؟ قال ابن رشد: يريد أن التزام القراءة في المسجد بإثر صلاة من الصلوات أو على وجه ما مخصوص حتى يصير ذلك كأنه سنة، مثل ما يفعل بجامع قرطبة إثر صلاة الصبح، فرأى ذلك بدعة. قال: وأما القراءة على غير هذا الوجه فلا بأس بها في المسجد، ولا وجه لكراهيتها. والذي أشار إليه مالك هو الذي صرح به في موضع آخر، فإنه قال: في القوم يجتمعون جميعا فيقرؤون في السورة الواحدة مثل ما يفعل أهل الإسكندرية، فكره ذلك وأنكر أن يكون من عمل الناس. وسئل مالك عن الجلوس في المسجد يوم عرفة بعد العصر للدعاء فكرهه، فقيل له: فالرجل يكون في مجلسه فيجتمع الناس إليه ويكبرون. قال: ينصرف، ولو أقام في منزله كان خيرا له. قال ابن هذا ما يعرف بالتعريف في الأمصار، كرهه جماعة من السلف وفعله آخرون، تعريف في الأمصار. فالمكروه هو التعريف المطابق لما عليه أهل الموقف، يخرجون إلى صعيد ويتشبهون بالحجاج، وقد يزيدون على ذلك بأن يلبسوا ما يلبسه الحاج ويقفون ويدعون، هذه بدعة بلا شك. لكن لو أن شخصا يصوم يوم عرفة وقد جاء الحث عليه ويكفر سنتين، وقال: إن السلف يحفظون صيامهم بالجلوس بالمكث في المسجد، وقال: أجلس العصر وأنتظر صلاة المغرب وأدعو الله في هذه الساعة التي يرجو أن يشمله الله جل وعلا بعفوه ورحمته مثل ما شمل غيره من حجاج بيت الله، لا يظهر في هذا أي مانع، لأنه جلس ينتظر الصلاة وصائم، والسلف يحفظون صيامهم بالمسجد، ما يظهر فيه أي مانع. لكن إذا تشبه بأهل الموقف تشبها تاما، هذا الذي أطبق على أنه بدعة. نعم. أصل الساعة هي ساعة إجابة، و الوقت الذي يرجى فيه الإجابة عشية عرفة، عشية عرفة، وإذا وافقت يوم جمعة اجتمع أمران، فيكون العصر في آخر وقت دخول الإمام يوم الجمعة وقت إجابة. على كل حال على الإنسان أن يتحرى ما وردت به النصوص فيكون متبعا لا مبتدعا. نعم. قال ابن رشد: كره هذا وإن كان الدعاء حسنا وأفضله يوم عرفة، لأن الاجتماع لذلك بدعة، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وكره مالك في سجود القرآن أن يقصد القارئ مواضع السجود فقط ليسجد فيها، وكره في المدونة أن يجلس الرجل لمن سمعه يقرأ السجدة لا يريد بذلك تعلما، إنما يريد أن يسجد مع القارئ فقط. سألني سائل يقول: أنا في عصر الجمعة أكثر الخروج من المسجد، أكثر الخروج من المسجد، لا لذات الخروج، من أجل أنه كل ما دخل يصلي ركعتين ويدعو في هاتين الركعتين ليوافق حرفية ما ورد فيها، مع أنه منهي عن الصلاة في هذا الوقت، لا سيما إذا كان دخولهم من أجل الصلاة التي ينهي عنها. نعم. وأنكر على من يقرأ في المساجد ويجتمع عليه، ورأى أن يقام، وفيها ومن قعد إليه فعلم أنه يريد قراءة سجدة قام عنه ولم يجلس معه. وقال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: إن أول من أحدث الاعتماد في الصلاة حتى لا يحرك رجليه رجل قد عرف وسمي، إلا أني لا أحب أن أذكره، وكان مساء، يعني يساء الثناء عليه. يعني لا يذكر إلا لا تكون غيبة، شمع أنه يذكر بسوء وابتدع، لا يحب أن يذكره خشية أن يكون هذا من باب الغيبة. فأهل العلم يتحرون ويتوقون مثل هذه الأمور لئلا يتعب على العمل ثم تكون نتيجته وحسناته لغيره. نعم. قال ابن رشد: جائز عند مالك أن يروح الرجل قدميه في الصلاة، يعني يراوح بينهما، يعتمد على اليمنى ثم يعتمد على اليسرى، وهكذا إذا تعب على هذه راوح بينهما. نعم. وإنما كره أن يقرنهما حتى لا يعتمد على إحداهما دون الأخرى، لأن ذلك ليس من حدود الصلاة، إذ لم يأتي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف والصحابة المرضيين الكرام، وهو من محدثات الأمور. وعلى كل حال إذا اعتمد عليهما جميعا ولم يعتمد على اليمنى دون اليسرى من غير تعبد بذلك وإنكار لما عداه، لا يظهر فيما يمنع إن شاء الله. نعم. ها؟ ايش فيه؟ أي مرة يعتمد على اليمنى مرة على اليسرى يتعب، يعني إذا تعب واحتاج إلى ذلك. يعني يعتمد عليهما معا متعبدا بذلك أنه لا يرى غيره. ها؟ هو الأولى، لكن لا يتعبد به بحيث لا يتعداه إلى غيره من الجائز. نعم. وعن مالك، الإمام مالك رحمه الله تعالى عنده حساسية في هذا الباب شديدة، حساسية شديدة في هذا الباب، وحق له، لأن الموضوع خطير، لأنه يخرج من الإنسان من كونه متبع متعبد لله جل وعلا يرجو ثوابه إلى أن يقع في نقيض مقصده. نعم. وعن مالك نحو هذا في القيام للدعاء، وفي الدعاء عند ختم القرآن، وفي الاجتماع للدعاء عند الانصراف من الصلاة والتثويب للصلاة والزيادة في الذبح على التسمية المعلومة والقراءة في الطواف دائما. زيادة في الذبح على التسمية المعلومة أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. والقراءة في الطواف دائما، منع القراءة في الطواف وكرهه وجمع من السلف قالوا ما ورد قراءة قرآن في المطاف، ورد الذكر، وإذا كان القرآن أفضل الأذكار فلا يظهر ما يمنع منه إن شاء الله تعالى. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند التعجب وأشباه ذلك مما هو كثير في الناس، يعني لا يقصد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يقصد التعجب، هذا يفعله دائما، اللهم صل على محمد، إذا سمع شيء يثير صلى على النبي من غير قصد للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. مثل التسبيح والتكبير أحيانا إذا كان لا يقصد الذكر. نعم. وأشباه ذلك مما هو كثير في الناس، يكون الأمر واردا على الإطلاق فيقيد بتقييدات تلتزم من غير دليل تلتزم من فيقيد بتقييدات تلتزم من غير دليل دل على ذلك، وعليه أكثر البدع المحدثات. ما يقال عند التعجب سبحان الله للتعجب. هذا كلام وارد على هذا. على كل حال الإمام مالك انكره وانكره بعض العلماء، لكن على كل حال الصلاة على النبي خير. نعم. هي عند التعجب التسبيح، معروف التسبيح عند التعجب. نعم. الوارد ما أحد يقال قصد ولا ما قصد، كلام في غير الوارد. نعم. لأن منهم من يرى الإجابة المقيم مثل المؤذن، وهذا جزء منها. نعم. وفي الحديث لا يجعلن أحدكم للشيطان حظا من صلاته، يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، وعن يعني بعد السلام. نعم. وعن ابن عمر وغيره أنه سئل عن الالتفات في الصلاة يمينا وشمالا فقال بل نلتفت هكذا وهكذا ونفعل ما يفعل الناس، كأنه كره التزام عدم الالتفات ورآه من الأمور التي لم يرد التزامها. المسألة هل في التفات من الصلاة بعد الخروج منها أو في أثنائها؟ السياق يدل على أنه الالتفات في أثنائها، مع أن الالتفات مكروه عند عامة أهل العلم، ومما يمدح به أبو بكر أنه كان لا يلتفت في صلاته، وجاء بالخبر أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وأنا نقول الذي لا يلتفت يلام، مثل ما كره التزام عدم الالتفات لا يلتفت، وإنما الوارد عن ابن عمر كأنه في الانصراف منها. نعم. والحديث كذلك شو؟ الحديث واضح. نعم. بعضهم ما ينصرف عن يمينه، بعضهم ما ينصرف عن شماله. المقصود أن مثل هذا الوارد عنه عليه الصلاة والسلام يلتفت يمينا وشمالا ويعدل بين جهتي الصف ولا يترك شمال الصف، ينصرف أحيانا يمين وأحيانا شمال. نعم. وقال عمر وعجبا لك يا ابن العاص لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا، والله لو فعلت لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. هذا في نعم. قال له عمرو بن العاص، قال لعمر لما رأى عليه ثوب دون يعني فيه يحتاج إلى زيادة تنظيف ويحتاج إلى وفيه رقاع كثيرة، قال لو أنك استعرت من أحد ثوب وغسلت هذا غسلا جيد، قال لا لا لا الأمر هو من ذلك، الأمر أسهل من ذلك، لأن كنت يا ابن العاص تجد ثياب الناس لا يجدون ثياب، وإذا رأوا أمير المؤمنين على ثياب نظيفة تكلفوا وحرصوا على أن يقتدوا به في هذا الباب فيشق عليهم. وقيل الإمام أحمد لو أبدلت نعلك يا أبا عبد الله، قال نعل دون نعل حتى ندخل الجنة. الدنيا ما هي بهدف ولا مقصد. نعم. هذا فيما لم يظهر الدوام فيه، فكيف مع الالتزام؟ والأحاديث في هذا والأخبار كثيرة، جميعها يدل على أن التزام الخصوصات في الأمر في الأوامر المطلقة مفتقر إلى دليل، وإلا كان قولا بالرأي واستنانا بغير مشروع. وهذه الفائدة انبنت على هذه المسألة مع مسألة أن الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد. يكفي. اللهم صل على محمد وعلى آله. الأسبوع القادم كما تعلمون إجازة للطلاب، فلا فيه درس، إنما الدرس في الذي يليه إن شاء الله، 14، ها؟ اليوم 14 من الشهر الخامس. سم. السلام عليك. حديث من سبق العاطس الحمد. إيه. ذكروا في تذكرة الموضوعات. من هو؟ ذكروا في تذكرة الموضوعات. فالتني. وقال هو عزاه ابن ماجه ولم يجد عن ابن ماجه. أنا بحثت عليه فلقيت ابن ماجه فلي، لأن قبل 30 سنة وقفت على حديث القرطبي، ومن ذلك الحين أنا أبحث عنه. ذكر له شاهد عند تمام فوائده عن تمام في فوائده. نعم. مطبوعة فوائد تمام. لكن قال فيه ليس بنفس اللفظ، قال من سبق العاطس بالحمدي قد أمن من وجع بأس، وفيه بقية عن عنه. به لا ما يثبت، ما يثبت شيء.